بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثامن عشر من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، أراد ذوي العناد منهم، بكل آية برهان قاطع أن التوجه إلى الكعبة هو الحق، ما تبعوا قبلتك. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 190 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. به وبالياء يعقوب. تركهم اتباعك، ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة، إنما هو عن مكابرة وعناد مع علمهم بما في قلوبهم من نعتك أنك على الحق. وجواب القسم المحذوف سد مسد جواب الشرط. وما أنت بتابع قبلتهم، حسم لأطماعهم إذ كانوا اضطربوا في ذلك وقالوا لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره، وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم. ووحدت القبلة وإن كان لهم قبلتان، فلليهود قبلة وللنصارى قبلة لاتحادهم في البطلان. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني أنهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في شأن القبلة، لا يرجى اتفاقهم كما لا ترجى موافقتهم لك. فاليهود تستقبل بيت المقدس والنصارى مطلع الشمس. ولئن اتبعت أهواء وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي حفص رداء حال أي عونا يقال ردأت أعنت وبلا همز مدني يصدقني عاصم وحمزة صفة أي ردأ مصدقا لي وغيرهما بالجزم جواب لأرسله ومعنى تصديقه موسى إعانته إياه بزيادة البيان في مضان الجدال إن احتاج إليه ليثبت دعواه لا أن يقول له صدقت. ألا ترى إلى قوله هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لتقرير البرهان لا لقوله صدقت. فسحبان وباقل فيه يستويان. إني أخاف أن يكذبهم من بعد ما جاءك من العلم، أي بعد وضوح البرهان والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة وأن دين الله هو الإسلام. إنك إذا لمن الظالمين، لمن المرتكبين الظلم الفاحش. وفي ذلك لطف للسامعين وتهييج للثبات على الحق وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى. وقيل الخطاب في الظاهر للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمراد أمته، ولزم الوقف على الظالمين إذ لو وصل لصار قبل المتابعة في الحاشية واحد رواه البخاري وتابع بعون الله عز وجل. وأعيد إذ لو وصل لصار الذين آتيناهم الكتاب صفة للظالمين وهو مبتدأ والخبر يعرفونه أي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو القرآن أو تحويل القبلة والأول أظهر لقوله كما يعرفون أبناءهم. قال عبد الله بن سلام أنا أعلم به مني بابني. فقال له عمر ولم؟ قال لأني لست أشك في محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه نبي، فأما ولدي فلعل والدته خانت. فقبل عمر رأسه وإن فريقا منهم أي الذين لم يسلموا لا يكتمون الحق حسدا وعنادا وهم يعلمون أن الله تعالى بينه في كتابهم. الحق مبتدأ خبره من ربك واللام للجنس أي الحق من الله تعالى لا من غيره، يعني أن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت عليه، وما لم يثبت أنه من الله تعالى كالذي عليه أهل الكتاب فهو الباطل أو للعهد. والإشارة إلى الحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبوني في الحالين يعقوب. في الحاشية واحد سحبان ورجل من ربيعة يضرب به المثل في البلاغة والبيان، وباقل رجل يضرب به المثل في العي. انظر لسان العرب مادة بقل. أتابع بعون الله عز وجل. قال سنشد عضدك بأخيك سنقويك به، إذ اليد تشتد بشدة العضد لأنه قوام اليد، والجملة تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور. ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا. غلبة وتسلطا وهيبة في قلوب الأعداء. فلا يصلون إليكما بآياتنا. الباء تتعلق به يصلون أي لا يصلون إليكما بسبب آياتنا، وتم الكلام أو به. نجعل لكما سلطانا أي نسلطكما بآياتنا، أو بمحذوف أي ذهب بآياتنا، أو هو بيان للغالبون لا صلة، أو قسم جوابه لا يصلون مقدما عليه. أنتما ومن اتبعكما الغالبون أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى أعيد من عند فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات تبارك وتعالى عليه وسلم أو خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق، ومن ربك خبر بعد خبر أو حال. فلا تكونن من الممترين الشاكين في أنه من ربك، ولكل من أهل الأديان المختلفة وجهة قبلة، وقرئ بها هو الضمير لكل موليها، الضمير للوجهة أي هو موليها وجهة، فحذف أحد المفعولين، أو هو لله تعالى أي الله موليها إياه، هو مولاها شامي أي هو مولى تلك الجهة التي وليها. والمعنى ولكل أمة قبلة يتوجه إليها منكم ومن غيركم، فاستبقوا أنتم الخيرات. قبل المتابعة في الحاشية واحد، قرأ بها أبي ولكل قبلة، متابع بعون الله عز وجل، فاستبقوا أنتم الخيرات، فاستبقوا إليها غيركم من أهل من أمر القبلة وغيره، أينما تكونوا أنتم أعداؤكم يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة فيفصل بين المحق والمبطل، أو ولكل منكم يا أمة محمد وجهة، جهة يصلي إليها جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية، فاستبقوا الفاضلات من الجهات، وهي الجهات المسامتة للكعبة، وإن اختلفت أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأتي بكم الله جميعا ويجمعكم ويجعل صلاتكم كأنها إلى جهة واحدة وكأنكم تصلون حاضر المسجد الحرام، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت، ومن أي بلد خرجت للسفر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا صليت، وإن هذا المأمور به للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وبالياء أبو عمرو. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده، لأن النسخ من مضان الفتنة والشبهة، فكرر عليهم ليثبتوا على أنه نيط بكل واحد ما لم ينط بالآخر، فاختلفت فوائدها لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي قد عرفكم الله تعالى جل ذكره أمر الاحتجاج في القبلة بما قد بين في قوله ولكل وجهة هو موليها، لئلا يكون للناس لليهود عليكم حجة، في خلاف ما في التوراة من تحويل القبلة، وأطلق اسم الحجة على، أعيد من عنده، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده، لأن النسخ من مضان الفتنة والشبهة، فكرر عليهم ليثبتوا على أنه نيط بكل واحد ما لم ينط بالآخر، فاختلفت فوائدها لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي قد عرفكم الله تعالى جل ذكره أمر الاحتجاج في القبلة بما قد بين في قوله عز وجل ولكل وجهة هو موليها، لئلا يكون للناس. ثلاث، وقرئ بهم ف فعاصم بفتح الجيم وحمزة وخلف بضمها وغيرهم بكسرها. العود الغليظ كانت في رأسه نار أو لم تكن. من الأولى والثانية لابتداء الغاية، أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة، ومن الشجرة من الشجرة بدل من شاطئ الوادي بدل اشتمال، لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ أي الجانب. وأن ألقي عصاك، ونودي أن ألقي عصاك فألقاها فقلبها الله ثعبانا. فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان حية في سعيها وهي ثعبان في جثتها، ولا مدبرا ولم يعقب لم يرجع. فقيل له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أي أمنت من أن ينالك مكروه من الحية. أسلك أدخل يدك في جيبك جيب قميصك تخرج بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس من غير سوء. براس واضم إليك جناحك من الرهب بفتحتين حجازي وبصري. الرهب حفص، الرهب الرهب يعني بضم الراء مع التشديد غيرهم، ومعنى الكل الخوف، والمعنى واضمم يدك إلى صدرك يذهب ما بك من فرقه أي لأجل الحية. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كل خائف إذا وضع يده على صدره زال خوفه. وقيل معنى ضمي معنى ضم الجناح أن الله تعالى لما قلب العصا حية فزع موسى عليه السلام واتقاها بيده كما يفعل الخائف من الشيء. فقيل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة، أو إن اتقاك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء، يمكن أن تكون إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء، فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بها ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران: اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى. والمراد بالجناح اليد، لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر، وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه، أو أريد بضم جناحه إليه تجلده وضبطه نفسه عند انقلاب العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب، استعارة من فعل الطائر، لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما، وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران. ومعنى من الرهب من أجل الرهب، أي إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فضمم إليك جناحك. جعل الرهب الذي كان يصيبه سببا وعلة فيما أمر به من ضم جناحه إليه، ومعنى وضم بطالب، وذلك أنه قال عند موته: يا معشر بني هاشم صدقوا محمدا وتفلحوا. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا عم، تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟ قال: فما تريد يا ابن أخي؟ قال: أريد منك أن تقول: لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله. قال: يا ابن أخي، قد علمت أنك صادق، ولكني أكره أن يقال خرع عند الموت، وإن كانت الصيغة عامة والآية حجة على المعتزلة، لأنهم يقولون: الهدى هو البيان، وقد هدى الناس أجمع، ولكنهم لم يهتدوا لسوء اختيار. قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، أي سحر تعمله أنت ثم تفتريه على الله، أو سحر موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر، وليس بمعجزة من عند الله. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، في آبائنا حال منصوبة عن هذا، أي كائنا في زمانهم، يعني ما حدثنا بكونه فيهم. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. أي: ربي أعلم منكم بحال من أهله الله تعالى للفلاح الأعظم، حيث جعله نبيا وبعثه بالهدى ووعده حسن العقبى، يعني نفسه، ولو كان كما تزعمون ساحرا مفتريا لما أهله لذلك، لأنه غني حكيم لا يرسل الكاذبين ولا ينبئ الساحرين ولا يفلح عنده الظالمون. وعاقبة الدار هي العاقبة المحمودة، لقوله تعالى: أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن، كما في سورة الرعد. والمراد بالدار الدنيا وعاقبتها، أي يختم للعبد بالرحمة والرضوان، وتلقي الملائكة بالبشرى والغفران. قال موسى بغير واو مكي، وهو حسن، لأن الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عند تسميتهم مثل تلك الآيات العظام سحرا مفترى. ووجه الأخرى أنهم قالوا ذلك وقال موسى هذا ليوازن الناظر بين القول والقول، ويتبصر فساد أحدهما وصحة الآخر. ربي أعلم حجازي وأبو عمرو، ومن يكون حمزة وعلي. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، قصد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده، أي ما لكم من إله غيري أو هو على ظاهره، وأن إلها غيره غير معلوم، وأن إلها غيره غير معلوم عنده. فأوقد لي يا هامان على الطين أيطبخ لي على الآجر واتخذ. وإنما لم يقل هذا لأنه أول من عمل الآجر فهو يعلمه الصنعة بهذه العبارة، ولأنه أفصح وأشبه بكلام الجبابرة، إذ أمر هامان وهو وزيره بالإيقاد على الطين منادا باسمه بيا في وسط الكلام دليل التعظم والتجبر. فاجعل لي صرحا قصرا عاليا لعلي أطلع أي أصعد، فالطلوع والاطلاع الصعود، إلى إله موسى، حسب أنه تعالى في مكان كما كان هو في مكان، وإني لأظنه أي موسى من الكاذبين، في دعواه أن له إلها وأنه أرسله إلينا رسولا. فقد تناقض المخذول، فإنه قال ما علمت لكم من إله غيري، ثم أظهر حاجته إلى هامان وأثبت لموسى إلها، وأخبر أنه غير متيقن بكذبه، وكأنه تحصن من عصا موسى عليه السلام، فلبس وقال لعلي أطلع إلى إله موسى. روي أن هامان جمع 50,000 بناء، وبنى صرحا لم يبلغه بناء أو لم يبلغه بناء أحد من الخلق، فضرب الصرح جبريل بارهم، فدل أن ما وراء البيان ما يسمى هداية، وهو خلق الاهتداء وإعطاء التوفيق والقدرة. في الحاشية واحد، قال الحافظ لم أجد، وقصة وفاة أبي طالب في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن ابنه بغير هذا السياق أو أخصر منه، حاشية الكشاف. وفي حاشية الأصل المخطوط الخرع أو الخراع الجبن والخور، وتابع بعون الله عز وجل. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخط من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. قالت قريش نحن نعلم أنك على الحق، ولكننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلك أن يتخطفونا من أرضنا. فألقمهم الله تعالى الحجة بأنه مكن لهم في الحرم الذي آمنه بحرمة البيت، وآمن قطانه بحرمته، والثمرات تجبى إليه من كل أوب، وهم كفرة، فأنى يستقيم أن يعرضهم للتخطف ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام، وإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة، وإلى الحرم مجاز. يجبى إليه، وبالتاء مدني ويعقوب وسهل، أي يجلب ويجمع. ثمرات كل شيء، معنى الكلية الكثرة، كقوله وأوتيت من كل شيء كما في سورة النمل، رزقا من لدنا هو مصدر، لأن معنى يجبى إليه يرزق أو مفعول له أو حال من الثمرات إن كان بمعنى مرزوقه لتخصصها بالإضافة، كما تنتصب عن النكرة المتخصصة بالصفة. ولكن أكثرهم لا يعلمون، متعلق به من لدنا أي قليل منهم يقرون بأن ذلك رزق من عند الله وأكثرهم جهلة لا يعلمون ذلك ولو علموا أنه من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده ولما خافوا التخطف إذا آمنوا به. أعيد من عند ولكن أكثرهم لا يعلمون متعلق به من لدنا أي قليل منهم يقرون بأن ذلك رزق من عند الله وأكثرهم جهلة لا يعلمون ذلك ولو علموا أنه من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده ولما خافوا التخطف إذا آمنوا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم بإنعام الله تعالى عليهم فلم يشكروا النعمة وقابلوها بالبطر فأهلكوا. وكم نصب بأهلكنا ومعيشتها بحذف الجار وإيصال الفعل أي في معيشتها والبطر سوء احتمال الغنى وهو ألا يحفظ حق الله فيه. فتلك مساكنهم منازلهم باقية الآثار يشاهدونها في الأسفار كبلاد ثمود وقوم شعيب وغيرهم. لم تسكن حال والعامل فيه الإشارة من بعدهم إلا قليلا من السكنة أي لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوما أو ساعة. وكنا نحن الوارثين لتلك المساكن من ساكنيها أي لا يملك التصرف فيها غيرنا. وما كان ربك مهلك القرى في كل وقت حتى يبعث في أمها وبكسر الهمزة حمزة علي أي في القرية التي هي أمها أي أصلها ومعظمها رسولا لإلزام الحجة وقطع المعذرة أو وما كان في حكم الله وسابق قضائه أن يهلك القرى في الأرض حتى يبعث في أم القرى يعني مكة لأن الأرض دحيت من تحتها رسولا يعني محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتلو عليهم آياتنا أي القرآن. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون أي وما أهلكناهم للانتقام إلا وأهلها مستحقون العذاب بظلمهم وهو إصرارهم على كفرهم وعنادهم ومكابرتهم بعد الإعذار إليهم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وأي شيء أصابتموه من أسباب الدنيا فما هو إلا تمتع وزينة أياما قلائل وهي مدة الحياة الفانية. وما عند الله وهو ثوابه خير في نفسه من ذلك وأبقى لأنه دائم أفلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني وخير أبو عمرو بين الياء والتاء والباقون بالتاء إلى غير وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما

فيصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشيا، فيصل إليهم الوجع والعياذ بالله أكرم الأكرمين وعم مجاهد يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيها. ولنبلونكم ولنصيبنكم بذلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم، هل تصبرون على ما أنتم عليه من الطاعة أم لا؟ بشيء، بقليل من كل واحدة من هذه البلايا وطرف منه، وقلل ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليه، ويريهم أن رحمة الله تعالى ويريهم أن رحمته معهم في كل حال، وأعلمهم بوقوع البلواء أو هو أعلمهم بوقوع البلواء قبل وقوعها أو أعلمهم بوقوع البلواء قبل وقوعها ليوطنوا نفوسهم عليها من الخوف خوف العدو أو أعيد خوف العدو أو الله عز وجل، والجوع أي القحط أو صوم شهر رمضان، ونقص من الأموال بموت المواشي أو الزكاة، وهو عطف على شيء أو على الخوف أي وشيء من نقص الأموال والأنفس بالقتل والموت أو بالمرض والشيب، والثمرات ثمرات الحرث أو موت الأولاد لأن الولد ثمرة الفؤاد، وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين على هذه البلايا والمسترجعين عند البلايا، لأن الاسترجاع تسليم وإذعان، وفي الحديث من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. وطفئ سراج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل أمصيبة هي؟ قال نعم، كل شيء يؤذي المؤمن فهو مصيبة. والخطاب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم أو لكل من يتأتى منه بشارة. في الحاشية واحد في المطبوع إليهم اثنان، رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد والبيهقي في شعب الإيمان ثلاثة، رواه أبو داود في المراسيل. وتابعوا بعون الله عز وجل. الذين نصب صفة للصابرين ولا وقف عليها، بل يوقف على راجعون، ومن ابتدأ بالذين وجعل الخبر أولئك يقف على الصابرين لا على راجعون، والأول الوجه لأن الذين وما بعده بيان للصبر، إذا أصابتهم مصيبة مكروه اسم فاعل من أصابته شدة أي لحقته، ولا وقف على مصيبة لأن قالوا واجب إذا وإذا وعيد، لأن قالوا جواب إذا وإذا وجوابها صلة الذين، إنا لله إقرار له بالملك وإنا إليه راجعون إقرار على نفوسنا بالملك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة الحنو والتعطف، فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها وبين الرحمة كقوله رأفة ورحمة في سورة الحديد، رؤوف رحيم في سورة التوبة، والمعنى عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة بعد رحمة، وأولئك هم المهتدون لطريق الصواب. نعم وعيد لطريق الصواب حيث استرجعوا وأذعنوا لأمر الله عز وجل. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، أي الصلاة والرحمة والاهتداء، أو نعم العدلان ونعم العلاوة أي الصلاة والرحمة والاهتداء، الصلاة والرحمة والاهتداء. إن الصفا إليك جناحك وأسلك يدك في جيبك على أحد التفسيرين واحد، ولكن خلف بين العبارتين لاختلاف الغرضين، إذ الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني إخفاء الرهبة، ومعنى واضمم يدك إلى جناحك في طه أدخل يمناك تحت يسراك، فذانك مخففا مثنى ذاك، ومشددا مكي وأبو عمرو مثنى ذلك، فإحدى النونين عوض عن اللام من اللام المحذوفة، والمراد اليد والعصا. برهانان حجتان نيرتان بينتان، وسميت الحجة برهانا لإنارتها من قولهم للمرأة البيضاء برهره من ربك إلى فرعون وملئه، أي أرسلناك إلى فرعون وملئه بهاتين الآيتين. إنهم كانوا قوما فاسقين، كافرين والعياذ بالله عز وجل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.